يسر لنا لا يمكن يقف. طب هات اي مريض انت صغير فعلوك ويقرأ عليه القرآن كله يقول لك انها هنا قاعدون، ما يقومش تتحرك. انت بمجرد ما قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لم تجد امامه الشيطان اعتى مالك. اذا قوتك بالله، قوتك بالله، هتدخله دراع بدراع هيغلبك. لكن انت هزمته لما قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يبقى قوتك في الظفر عليه انما تكون بالله عز وجل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل كيد الشيطان ضعيفا في مقابل كيده تبارك وتعالى. قال الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا. كان ضعيفا لانه مقابل بكيد الله عز وجل. إذا هذا الشيطان هو أولى من وضعت لمحاربته الخطط وأعدة العدد. فهل تعرف كيف يدخل لك الشيطان؟ وهو كما قلت أولى من عدوك من الآدميين. أنت أحيانا الإنسان قد ينفق سنين طويلة من حياته يخطط لغلبة عدو له وخطط ويشتكيك المحاسن ولا يعلو اي حيله في سبيل ان هو يفتح عليه قضيه جديده بحيث ان هو يجريه في المحاكم، وفي الاخر لما يظفر به بعد ما يكون هو انفق المحامين نص دمه ويظفر به في الاخر يظن ان هو خلاص كسب. لا، الشيطان ده اولى من وضعت له هذا الخطط. تجلس تقرا القران الكريم، تقرا السنه، وتنظر الشيطان كيف ياتيك. إذا كنت رجل عابد هيأتيك من طريق العبادة، لأن الشيطان ليس مغفلا أن تسمع الرجل المصلي يقول لك تعالى اقرأ كذا، ونفس كده. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوة هي خطوة ورا خطوة ورا خطوة. يقول لك أنا أحط الفلوس في البنك في الحساب الجاري، حد الله ما بينه وبين الربح، مش عارف. لكن ده معاه مبلغ محترم. يجي واحد يقول لك يا اخي ده المفتي احلها وبتاع، المفتي سابقا احلها والمفتي لاحقا برضه بيحلها، وبعدين يا سيدي حطها في لعبه عالم ويطلع سالب، وانت رجل لا عندك اهل، لا انت اهل للاجتهاد ولا بتاع، واذا قلت يا رب بيني وبين فلان جعلت فلان حجه بيني وبينك لسلك. والعلماء بيقولوا مذهب العام مذهب مفتيه، وابتدي كركب له العمليه دي كلها فيخالف مذهبه الذي يحاججنا به في سبيل مصلحته. يعني مذهب العوام، مذهب العوام يعني الخلق دول كلهم على غلط وانت اللي صح، هو ده مذهب العوام. لما تيجي تدعو الى اي سنه يقول يعني كل الناس دول هتكون جنه ولا واحد منهم هيسلم؟ يعني يا اخي قصر ثيابك لان لا تجد ثيابك من هذه مسخطة للرحمن. يقول يعني كل خلي الجرجور دول من دول في جهنم وانت بس تدخل الجنة. فاستدل على الحق بالكفر، يعني جعل علامة الأحقية الكفر. طيب المفتي سابقا والمفتي لاحقا خالفهما كل علماء الأزهر اللي احنا نعرفه، ولجنة الفتوى في الأزهر، وشيخ الأزهر الله الواحد رحمه الله، وكل علماء السعودية، والمجمع الفقهي في مكة، والمجمع الفقهي في الأردن، والمجمع الفقهي في الدوحة، والمجمع الفقهي في عمان، كل المجامع الفقهية الموجودة كلمة إجماع إن فوائد البنوك حرام. طب يا أخي مذهبك اثبت عليك، اثبت عليك. وانت قول بقى يعني المفتي سابقا والمفتي لاحقا على حق وكل الخلق دول على غلط؟ المفروض تقول كده. هو ده المذهب بقى؟ لا، هو بقى بيسيب الميزان، المذهب بتاعه بالكيلو، بالكيلو. ها في عصر اذا كان 50 كيلو يغلبه 10 كيلو، هو ده مذهبه. يقوم بقى ناسى الميزان في البيت وعمال بقى ايه يرجع مذهبه ليه؟ لان له مصلحه في ذلك. طب الاثنين خالفوا الدنيا، ليه تترك الدنيا الان؟ ليه ده مصلحه؟ واحد يقول لك لا ده انا هحطه في حساب الجاري وحب الله ما بينه. بين وبينه سد وقنطرة. يجي واحد يقول له كده يقول له اخي يعني 100,000 دولار هيدور لها دخلها قد كده. يا اخي خذوا لك وطلعوا زكاة طلعوا صدقة هتحسب لهم ليه؟ دول كلهم ولا 60-70 بياخدوا الاموال يفنجحوا بيها وفخفخوا وبتاع. خد انت الاموال وايه وطلعها ايه زكاة. يوم تروح الزكاة في الاول لم يزرق قلبه على انه يودع المال في البنك عشان يشتغلوا ايه. لكن سيدي المسألة هكذا شيئا فشيئا لحد ما يبقى ايه ابو الربا حط لها كل الاموال في البنوك وبتاعه ما يهموش من حاله يقول لك خلاص حطنا في رقبة عاد. ربنا سبحانه على حذر من خطوات الشيطان. انت عارفين اخطر الامراض الفتاكة التي لا الم معها. ولذلك الالم احنا بنضيف له كلمة اخرى اسمها نعمة الالم. نعمة الالم لانك انت لما بتتألم يعني ان المكان ده فيه آفة. الحق اطلب دواء. لكن اكثر الامراض الفتاكة تاكل ولا الم معها. هو الشيطان شغلته كده خطوة خطوة خطوة بحيث الانسان لا يعني ينظر الى كيد الشيطان كيف هو. يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. اذا اول شيء اعرفه من خطة الشيطان وكيده لي انه لا ياخذني مرة واحدة. يبقى ايه؟ يبقى هذا يلزمك ان تحترز من المعاصي الصغيرة. معاصي الصغيرة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال اياكم ومحقرات الاعمال. شو اللي تتحتقر يعني ايه حاجة بسيطة؟ يا لحظة يقول لك ايه؟ ينظر النظر الاولى بعدين يحط ايه؟ خلاص نأخذ الحي. بعد ما نجي من الحي ده قال لك انا ليا كل حي نظرة. يعني فخلاص النظرة الثانية بقى يقوم مخليها ربع ساعة يقول انا لسه في النظرة الأولى. ربع ساعة يبص تيجي تكلمه يقول لك يا أخي هذا آية الله. يا أخوانا والله ده رجل قال الكلام ده. رجل قال الكلام ده في كتاب اسمه القرآن محاولة لتفكير عصري. تعرفين عصري من إيه؟ يأثروا يعني. قاليش لحال خالص. ها؟ آية تقول لك مثل الواحد لو نظر إلى الجمال امرأة جميلة لو نظر إليها بحضر يقول الله الله جاز له ذلك بل يستحب. شوف الـ ده والله العظيم عمر بن الخطاب لو خطر بباله أن يخرج أناس يفعلون هذا في كتاب الله لتفتت كبده. لتفتت كبده. ده جلس سراج العقل حيموته. على كل حاجة النهاردة لو واحد سألها بنقول له رضي الله عنك. أيوه هو ده طلب العلم ولا لا؟ لو واحد سأل سؤال سؤال سراج العقل النهاردة هنقول له أدي طالب العلم ولا بلاش؟ أهو جلسه كان حيموته عشان سراج العقل ماشي في أجناد المسلمين عمال يسأل بس يقول يا جماعة إيه والذاريات ذرة؟ ما معنى والذاريات ذرة؟ أما أبو موسى الأشعري لو قائد المسلمين أنا ذاك أول ما وصل واحد بيقول وزارات لو إيه الحكاية أخذه دخل عمر الخطاب على البريد السريع تعجب عندنا رجل عراقي بيسأل عن وزارات ذرة. وزارات ذرة ده هتقول ده أنا حموته. الرجل ارتكب جريمة لحد دلوقتي أهو ارتكب جريمة ده بيقول يا جماعة إيه يا جماعة وزارات ذرة وجاء في القرآن قال له بقى ابعتهولي على عدة خشب اوعى تبقى على برزاعة لينة كده يجي بقى نايم ومهار وهي كده بسكة عايز عظمه يتكسر حجمية. ادي اول العقوب ركبه على ايكاف بعير جاي على ايكاف بعير وطبعا ممكن يكون ما انه بعير بقى سلم اللي هو بيتنفض ده مش بيمشي زي كده زي خالي الله مثلا. وصل عمر بن الخطاب عظمه مستوي يعني اول ما دخل الرسول قال له كوبايز وصل قال له علي بسرعة انا مستعد. اول ما دخل كان موظف له جريد اخضر اللي هو ايه يوجع تمام. اول ما دخل قال له انت تسأل عن محدثة وفضل يضربه على ظهره لحد ما ظهره بقى دم كله. وبعدين صارت ثلاث اربع ايام جف الدم هدوه وبرضه على نفس موضع الضرب وضرب لحد ما الدم انبدا الثاني من ظهره ساب هدوه هيضرب بقى. قال له يا امير المؤمنين ان كنت تريد ان تقتلني فاقتلني قتلا جميل وان كنت تريد ان تداويني فقد والله ضربت. انا خشيت خلاص الحمد لله. في ناس لا يؤمنون حتى ولو العذاب الاليم. فعمر الخطاب خلاص بعت ارسله على برج البريد وقال له مش حد يكلمه لا احد الحديث ولا احد يكلمه خالص معزول زي الجرس كان عنده جرس. شق ذلك على الرجل راح بقى لابي موسى الاشعري ولا عمرو بن العاص حي عليه يقول له خلاص انا تبت وبريت وديك شايف حتى تسيله السلوك اهو خلاص تعرف اللي عمر والله يا رجل كذا وكذا قال له خلاص خليه يكلموه. ايه بقى الجنايه بتاعت صبيج العراقي والزاريات ضروا هو كان بيسال عن معناها؟ لا كلهم كانوا عارفين معناها. الزاريات الريح زي مثلا عمرو الخطاب لما قرا فكاهه وابى قال هذه الفكاهه عرفناها فما الاب ثم رجع الى نفسه وقال ان هذا له التكلف يا عمر وما عليك الا تدري. طب هو عمرو الخطاب ما كانش عارف ان الاب هو طعام الانعام حشيش ولا وفاكهه وابى متاعا لكم الفاكهه ولانعامكم الاب. هو عمرو الخطاب ما كانش عارف ايه كان عارف لكن كان يقصد شيئا زائدا على اللغه ايه الاد وايه الاصل وايه الاصل وازاي ومش ازاي والكلام ده اللي النهارده بتبنى له المعاهد العلميه وهذه الاشياء. فهو فلان العراق عايز عربيه والزريه تزرع عشان واحد يقول له الريح تقول له جايه منين ورايحه فين ومش عارف ايه وبتاع. فيخشى عمر بن الخطاب التنطع في الدين والافتئات على رب العالمين. انك انت في سبيل انك انت تريد ان تعرف هذا تفتي وتتكلم بلا علم. أهو قال عمر بقى شاف واحد يقول لو نظرت المرأة قلت الله الله تبقى أنت عامل الشربة تبقى أنت لك أجر إن شاء الله. أو نفس الرجل طلع علينا ببدعة زيارة الجنة الماء وهذا الباب لا يجوز فيه التخيل ولا الكتابة لأن كله من الغيب. لا يحل لرجل أن يتخيل شيئا في النوم العجيب يا أخوانا لواحد حزين عشانه أن تقرير الرقابة يكون أشرف من تقرير شيخ الأرض. الرقابة هي بتبيح الخنا والفجور. الرقابة التي تبيح الخنا والفجور كان تقريرها أشرف من تقرير شيخ الأزهر. أول ما الرجل راح شيخ الأزهر قال له والله احنا عايزين نعرض المسلسل ده جنة ونار ونعملها على المسرح وبتاعه وده برضه ايه يعني تريقة على الطغاة ونعمل اسقاط احنا مش عارفين نتكلم كلام صريح فنتاخد بالاسقاط ان احنا نولي كلام ونود فهمه وكل حاجه خلاص على كده. وده معنى نبيل وشريف قال له خلاص بالامضه بتاعتها اهي يلا روح يروح للرقابة الرقابة تقول له لا ما نقدرش لان اولا اذا كنا هنعمل نار عظيمه وانت هتعمل جهنم اعملها صح بقى ها اعملها صح. هنعمل نار عظيمة جدا جدا على المسرح وهذا غير مسموح به قانون لأن هذا يروع الجماهير ولا نضمن عاقبة النار دي شكلها ايه؟ ممكن تولع فيهم كلهم ولا تحت بس كده. فاحنا غير مخول لنا قانونا نعمل نار عظيمة على المسرح. نمرة اثنين ده السبب الأول اللي هو بيخلوه يفوق المسرحية. نمرة اثنين في الرب ان اذا ما عملناش نار عظيمه وحولنا النار الى كوميديا فقد حقرنا ما عظم الله. ادي الرقاب اللي بتبيح الخنا والفجور وتكسر التقرير الرائع ده. طبعا هو دي كلها كوميديا حولوا النار الى ملعبه ومضحكه الا ربنا تعالى بيقول ان عذابها كان غرامه انها ساءت مستقرا ومقاما. اللي بيقول فيها فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز مجرد يزحزح فقط يبعد عنها يكون على سفيرها بس ما ينزلش فيها هو ده الفائز بقى. يقوم نجي لقلبها ضحك وعشان برضه نوقع على الناس ونعظم ما حقر الله شيء عظيم اللي ربنا عظمه وحذر الناس منه احنا نضحك عليه الناس ونهونه. واي واحد يقول لك طالما الطغاه كده بيتفسحوا في النار وبتاعه والخطير اخر بيخطفوا بيكركروا وبيتحكوا ولا بيتعذبوا ولا بيتحرقوا كل واحد بقى خلاص يعتبر ان هي تركي اتركي عليها. شوف ده احنا مفتوح علينا جبهات ده احنا عايزين جيش من العلماء والرجال يقاوم هذا الغثاء الكبير ويرد على الشبهات. العلماء قالوا ان اخطر مرض في هذا العصر مرض الايدز ليه يحصل مرض؟ قال لك لانه بيصيب جهاز المناعه. طب جهاز المناعه في الامه المسلمه العلماء هو ده جهاز المناعه في الامه المسلمه، هل احنا كجماهير حافظنا على هذا الجهاز؟ هل احنا كجماهير سعينا الى تقويه هذا الجهاز؟ لا. على المستوى العام تريعه على العلماء، انجلت الدستور ولا جلسه الدستور لسه نشر البتاع اللي فات عن الموت الجديد، لسه راجل بشور جديد لنج اهو ما نعرفش عنه اي حاجه، صفحه طويله عريض يقول لك ده بيبيح رجم الزناه، ده ارهابي، شوف طريقه الاسود، ده بيقول لك اللي ياكل الربا يبقى مرتد وتبين منه رصيح كتير، انت عايز تطلع كل حاجه تطلع منه الراس، ايه حيله الرشيد دي؟ وعمالين ياخدوا الوصاق سمعه الراجل ده، الراجل لسه عارف حاجه خالص. ما عارفش اي حاجه. 30 جريده زي دي مفتوحه. والصفحه الثانيه يقول لك اعترفوا ليه؟ ايه اعترفوا ليه؟ عباره عن دعاوى علني. واسم وفسوق وفجور علني. ايه المطلوب منك؟ لماذا تسعون الى نشر الرذيله في المجتمع؟ لماذا لا تتعاملون معاملة علماء الحروب في المعارك؟ يحجز كل شيء يضر. هو الحاكم ده واي رجل له سلطة مش رب أسرة؟ مش رب أسرة يخاف على الذين يرعاهم لما يجد ولد عمال يبث السموم ويبث روح الإنهزامية ويبث الانحلال مش يغيب على ايده؟ رسالة انا مش عارف مين ولا كذا ولا مش عارف ايه وابن اختي كان نحن مش عارف ايه وقبلني وقبلته مش عارف عمل كذا وخلى كذا وحملته منه مش عارف ايه الحل وتحط السماعه خلاص هذه الحكايه اللي عايزين نشوفها. ايه المفهوم اللي قرا القصه دي؟ ابويا مش عارف كذا وكذا مش عارف ايه مش عارف ايه وهو حاطط السماعه. طب انتوا عايزين نقرا العمليه دي؟ قرا الغثاء صوره اثنين مكحكحين 70 80 سنه واقفين في محكمه النمس عايزين يتجدع بقى وده عايزين يتجوزوا بعض. ألا راجل وراجل عايزين يتجوزوا بعض واحنا بقى لما عايشين اللي متجوزين بقى ما تخلوا بقى نتجوز شرعي. ألا يعني رايحين عشان ياخدوا قرار من المحكمه ان الراجل يتجوز راجل ولون يكتب لك تحت الصوره دي منتهى العرف. طب بتقلفنا ليه؟ العرف ده يطلع لمصلحه مين؟ لماذا تحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا؟ ده شر ينبغي حتى لو كان ان هو يعرف. اصبح المجتمع يعرف عن الوليه المطلقه مرات الجدع ده بتاع بريطانيا ده بتاعت مش عارف ايه دي. معلش يا جماعه معلش السلوك ياخد في بعضها. اوه اصبحوا عارفين كل حاجات بتاكل ايه انت وتشرب ايه انت وتنام امتى وواحد زرق ايه وبتحب دهن القطه القطه الحمراء القطه الخضراء بتحب مش عارف ايه كل حاجه. احنا ايه يهمنا من المراجع اصلا؟ نشروا عنها في الجرائد مساحات لو عملوها لاعلانات مدفوعه الاجر كانوا جمعوا 500000 جنيه 500000 جنيه ضيعوا نص مليون جنيه وزياده على ناس هذا الكلام الفاسد. يبقى هم ماشيين على خط الزواج إشاعة الفاحشة وتكثيرها وتلميع نجومها. أهل معهد الدين هنا في مدينة يوم الأم المثالية جابوا أمينة نزل بالله العظيم المعهد الدين الأزهري أهو يوم الأم المثالية جابوا أمينة نزل. شوف يا جماعة شوف الكلام شوف الكلام. فانت عندك تمنيع لاصحاب الكفوف والاكياد وفي نفس الوقت غمط لاهل الديانة وتحقير لهم. متى يبلغ البنيان يوما ثمانه اذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه؟ اديك شايف طبعا يعني ربنا يعافينا ويعافيكم شفت في مدرسه مش اخذين الجماعه الهيئه بتاع المدرسه واحد معمم بيرقص لابس عمه وكافور مع ان الرجل ده ما ظهرش في اي فصل بعد كده لا كان مدرس مواد اجتماعيه ولا مواد دينيه ولا اي حاجه فضل خلاص هو ظهر عشان يرقص. وحدثني مره قالوا ان كان احسن واحد يرقص فراحة الرأس في غاية الروعة. شوف بقى، تخيل عمامة وكفولها القفطان بيرقص. انت تخيل المسألة دي، يقدروا يخلوا السكي يعملها؟ ما يقدروش. طب لماذا الشيوخ؟ لماذا العمال اللي هي محترمة؟ محترمة. لما تشوف رجل صاحب عمامة كفولها بيحترم وبيهابه. ليه؟ لأنها رمز الديانة. ده كله ضرب للجهاز المناعي للأمة، إن الناس لا تثق في علمائها ولا يكون لها منائر يرجعون إليها. فجهاز المناعة هو علماء المسلمين. أنتم تخرجون زكاة أموالكم، لمن تخرجونها؟ لأي فقير مسكين. طيب تابعته؟ عرفت ان هذا الفقير بياخد المال يعمل ايه؟ ولا تعرف عنه حاجه؟ قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: ومالك لن تسع به كل الناس فخص به اهل الفضل. انا ادلك على كسر النادر تقوي به جهاز المناعه، ويكون لك من الاجر اعظم من لو اعطيته لفقير. ابحث عن طلاب العلم الفقراء والمساكين، ولا تكاد تجد طالب علم الا وهو فقير او مسكين. اذا فاعطيت اموال الزكاه لاحد المصارف المشروعه، انما الصدقات للفقراء والمساكين. وقل له: يا فلان، انا سأكفلك ما حييت وما ابقى الله المال معي. زكاه مالي عبارة عن مرتبات لك كل شهر، لكن فرغ نفسك، لا تشتغل بالقوت. وقتك الذي تنفقه في المتجر نحن نحتاجه للمسلمين. إذا أنت، أنا سأنفق عليك وأنت تعلم وعلم. يبقى ما من رجل يهتدي على يد هذا الرجل إلا كنت قسمه في الأجر. مش هذا أفضل ما تعطي فقير لا عمل له؟ رجل بياكل ويشرب وخلاص. احنا عايزين نقوي جهاز المناعه، وانا لا اقول لك ادفع صدقه من جابك حتى لا تكون ثقيل علي. تقول ادفع زكاه ادفع صدقه؟ لا، اخرج زكاه مالك التي تخرجها وجوبا عليك في مالك لطالب علم ثقيل نادر. اسره من الاسر التي انتحلت مذهب الشافعي لما رأت بدر الدين الزركشي ورأت عليه مقايل النجابة، قالوا الرجل ده احنا نفرغه وينصر المذهب الشافعي. فجاءوا به فقالوا: يا فلان، نحن نكفيك دنياك وانت عليك كده انك انت تألف كتب لنصر المذهب الشافعي. اشتروا له دارا وزوجوه وكفلوه وقالوا له: تفرغ. فأنتج بدر الدين الزركشي كتبا بعض هذه الكتب لم يسبق إليها ولم يؤلف على منوالها أحد قبله، مثل كتاب البرهان في علوم القرآن. كل من أتى بعده عيال عليه في هذا الكتاب، ولم يسبقه أحد على منوال هذا الكتاب. تفرغ نفسه. العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. طيب رجل عنده أولاد ومطلوب النفقة وجوبا عليه، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، واللفظ الأصح الآخر أن يحبس عن من يملك قوت. اللفظ الأولاني إسناده ضعيف، اللفظ الثاني اللي هو أن يحبس عن من يملك قوت ده صحيح مسلم. يبقى الرجل إذا ضيع أهله فلم ينفق عليهم ضيع واجبا عليه آخر عند الله يوم القيامة. فالرجل مطلوب أنه يأكل أولاده وأهله، فأنت بتأخذه من الدنيا 10 ساعات كان بينفقها في العمل، أنت وفرتها وأوقفتها لخدمة المسلمين. يبقى أنت بهذه الصورة بتقوي الجهاز المناعي للأمة عشان يقف يصبر يصمد أمام الهجمات التتبية على جسم الأمة المسلمة. ما من موضع في جسمها إلا فيه رمح، إلا فيه صعنة. وبكل أسف ممن يتسمون بأسماء المسلمين. فقلنا الشيطان هكذا، إياكم ومحقرات الأعمال، نظر فسلام فابتسام فمش عارف ايه فلا موعد فلقاء، هي بتيجي كده. إياكم ومحقرات الأعمال. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لمحقرات الأعمال، قال كقوم كانوا في سفر أرادوا أن ينضجوا خبزتهم فتفرقوا، فجاء هذا بعود وذا بعود وهذا بعود، فأشعلوا نارهم حتى أنضجوا خبزتهم. فمحقرات الأعمال يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا، هذه محقرات الأعمال. فيه رجال لا يمكن أن يرتكبوا الكبائر، مش ممكن، لكن الصغائر حدث ولا حرج، ليستهين بها. إذا خطوات الشيطان هي الصغيرة والصغيرة والصغيرة والصغيرة. قال الشاعر لا تستهن بصغيرة إن الجبال من الحصى، وأول الغيث قطر وبعدها تشت. إذا هي نقطة واحدة تنزل من السماء، واجتماع الأنهار دي كلها بسبب إيه؟ اجتماع نقطة على نقطة اللي هو القصر. يبقى الشيطان يا جماعة المفروض إن إحنا نرجع إلى بيوتنا نعمل دراسة جدوى من جديد، خطط في مقابلة الشيطان الرجيم، شوف مداخله. وأوصي بقراءة كتاب إغاثة اللهثان من مصايد الشيطان للإمام المحقق ابن قيم الجوزي رحمه الله، ده برضو إيه كشف لنا على عيب الشيطان الرجيم. فده أيضا هذا يعينك على معرفة مسالك الشيطان معك، وربما يعني نبسط شيئا من ذلك إن شاء الله تعالى في درس المساء. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.